السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي حبايبي، النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن موضوع جديد بإذن الله. إحنا اتكلمنا قبل كده في حلقة عن القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، واتكلمنا في حلقة تانية عن الحديث النبوي اللي هو كل أفعال وأقوال وإقرارات تقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي الحديث. النهاردة هنتكلم عن موضوع تاني هو الحديث القدسي. الحديث القدسي، إيه هو الحديث القدسي؟ حديث يعني هيتقال، هيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قدسي يعني الكلام ده مش كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كلام الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي معناه بالضبط هو ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله سبحانه وتعالى. اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى. أو يبقى ليه تعريف تاني، هو ما أخبر الله نبيه به بالإلهام أو المنام. ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجات دي عن طريق الإلهام أو المنام أو ما شابه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى بعبارة من نفسه. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم عرفه أو وصل له حاجة معينة يعرفها، لكن ما قالهالوش بلفظ معين. الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يقولها للناس استخدم عبارة من عنده، استخدم ألفاظ من عنده عشان يشرح بيها الكلام اللي وصل له ده أو المعنى اللي وصل له. فاللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى من الله سبحانه وتعالى. ده فرق جامد ما بينه وما بين القرآن. القرآن اللفظ والمعنى الاثنين من الله سبحانه وتعالى، اللفظ والمعنى الاثنين من الله سبحانه وتعالى، بينما الحديث القدسي اللفظ للرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى. طيب ازاي جه الحديث القدسي؟ نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي؟ ممكن بأكتر من كيفية، بأكتر من طريقة. ممكن يكون شاف رؤية في المنام، الرؤية اللي في المنام دي شاف فيها معنى معين ولما صحي أخبر الناس بيه، فبيبقى عارف ان الكلام ده حق وانه كلام من الله سبحانه وتعالى، لكن بيستخدم ألفاظه هو علشان يشرح اللي شافه. ان ربنا يلقي في روحه معنى معين، المعنى ده المفروض يوصله للناس ويستخدم ألفاظه برضو في انه يقوله للناس. ان ربنا يبعت له الكلام ده على لسان ملك يقول له معنى معين، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي يبلغه للناس يستخدم عبارات من عنده. اعرف الحديث القدسي ازاي؟ الحديث القدسي ليه اكتر من صيغة. من ضمن الصيغ بتاعت الحديث القدسي اعرفه ازاي، قلنا الحديث النبوي مثلا بنقول ايه، اي حاجة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بعرف ان ده حديث ايه، نبوي. طب الحديث القدسي اعرفه ازاي؟ من ضمن الصيغ بتاعته اللي اعرف منها ان ده حديث قدسي زي ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فيما رواه عنه، فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كلام مروي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. وممكن صيغة تانية، ممكن اعرف بطريقة تانية ان الحديث ده حديث قدسي ازاي. الحديث مثلا بتاع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. طب الحديث ده عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الرسول عليه الصلاة والسلام هيقول عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي؟ يعني إحنا صيامنا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو اللي هيجازينا عليه؟ أكيد لا، الصيام ده لله واللي هيجازينا عليه ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى إيه الكلام ده؟ كلام ربنا، يعني المعنى ده اللي عايز يقول لنا الكلام ده، اللي عايز يوصل لنا المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى. لكن مين اللي جاب الألفاظ دي وقالها عن ربنا سبحانه وتعالى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يوصل لنا المعنى، عايز يقول لنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال له او ألقى في روحه ان الصيام جزاؤه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب في فرق طبعا بين القرآن والحديث القدسي، أعرف أفرق بينهم إزاي؟ في حاجة يعني القرآن كلام الله والحديث القدسي المعنى برضو من عند الله سبحانه وتعالى. طيب إيه الفرق؟ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وبيتميز بالإعجاز، لأن ده كان المعجزة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تحدى بيها قومه علشان يجيب لهم من نفس لغتهم، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، يجيب لهم من نفس لغتهم من نفس كلامهم حاجة معجزة ما يقدروش يقلدوها، ما يقدروش يعملوا زيها، ويفهموا قد إيه هي حاجة فيها إعجاز. فالقرآن الكريم بيتميز بالإعجاز. أما الحديث القدسي زي ما قلنا كلام الله سبحانه وتعالى، المعنى من عند الله سبحانه وتعالى، واللفظ للرسول صلى الله عليه وسلم، واللي أخبرنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مباشرة ربنا أخبره عن طريق الإهام أو المنام أو ما شابه وهو قاله لنا، ممكن ما يكونش عن طريق وحي، ممكن ما يكونش فيه حد وسيط في النص. إنما القرآن نزل كله على الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ملك الوحي سيدنا جبريل عليه السلام. طيب القرآن في مزايا تانية بقى غير الحاجات اللي قلناها دي تميزه عن الحديث القدسي، إن القرآن ربنا حفظه من التغيير والتبديل على مر الزمان. ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما قالش ده على الحديث القدسي. الذكر اللي هو القرآن الكريم ربنا حفظه من التغيير والتبديل على مر الزمان، هيفضل صحيح سليم كده ما فيهوش اي حاجة حد يقدر يغيرها ولا يلخبطنا على مر الزمان. ايه تاني؟ القرآن يحرم مسه لمحدث وتلاوته لجنب وروايته بالمعنى. ما ينفعش ان انا ما كنش على طهارة وامسك المصحف، لازم بحائل، ما ينفعش امسكه بايدي على طول كده ولا اقعد اقرا فيه. وتلاوته ما ينفعش ان انا حد يبقى على جنابه او على غير طهاره ويمسك المصحف ويقعد يقرا فيه، ده لا يصح مع المصحف ابدا. وروايته بالمعنى، ما ينفعش اقول مثلا الايه مثلا تبقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وانا اقول ايه بما معناه ان ربنا هو اللي مالك. لا انا افسر انما ما ينفعش احكي ايات القرآن بطريقتي باسلوبي بكلامي والفاظي، ما ينفعش. فروايته بالمعنى ان انا احكيه بالمعنى ما ينفعش، لازم اقوله بايه، بالفاظ، واقول في الايه الفلانيه ربنا قال سبحانه وتعالى كذا كذا كذا كذا، واقول الايه، يبقى تلاوته بالمعنى. الحديث القدسي لا طبعا. ممكن اقرا القران في الصلاه، وده اساسي في الصلاه، انا بقرا الفاتحه وسوره قصيره، انما الحديث القدسي لا يصح انه يقرا في الصلاه. تمام. القرآن بيسمى كله على بعض السور مع بعضها كده يسمى قرآن، أمثالها الحسنة الواحدة بعشر أمثالها. أما الحديث القدسي فقراءته ما فيهاش حسنات زيادة ولا حاجة، غير إن احنا بنطلع على حاجات في الدين وكده ناخد عليها حسنات بإذن الله، لكن ما فيش ما يقول إن قراءته عليها حسنات زيادة ولا حاجة. تمام. هو ده موضوعنا، موضوع الحديث القدسي. يا رب كده تكونوا عرفتوا تفرقوا ما بين الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن، وتعرفوا الفروق ما بينهم بإذن الله. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة، ويجي معنا دلوقتي مع فزورة الحلقة. الفزورة بتاعتنا بتقول إيه؟ ما هو الفرق، أو أذكر فرق واحد بين القرآن الكريم والحديث القدسي. أذكر فرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. اللي يقدر يكتب فرق واحد يكتبه، اللي يقدر يكتب الفروق اللي قلناها كلنا يبقى جزاه الله خيرا، ويبقى الحمد لله كده وصلته المعلومة سليمة وكاملة بإذن الله. أتمنى تكون كلكم وصلتكم المعلومة كاملة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.